الاناشيد اللي يكون فيها دف، هل هي جائز ولا لا؟ غير جائز ابدا. والشرب الدف لا يجوز، اولا الدف لا يجوز في الاسلام الا في العرس والا في العيدين، ثم من النساء وليس من الرجال، ثم من النساء الصغار وليس من النسوة الكبار. واضح؟